بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. نلتقي اليوم مع الدرس العاشر من سلسلة شرح كتاب قرة العين على ورقات إمام الحرمين في علم أصول الفقه. وقد شرحنا في الدرس السابق الحقيقة، وذكرنا أن الكلام ينقسم عند جمهور العلماء إلى حقيقة ومجاز، وذلك باعتبار الاستعمال. وذكرنا للحقيقة تعريفين اثنين، ثم ننتقل إلى المجاز. قال المصنف رحمه الله: والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. قال الشارح: والمجاز في اللغة مكان الجواز. وبيان ذلك أن المجاز مأخوذ من جاز يجوز، بمعنى عبر وانتقل من مكان إلى مكان آخر، وهذا المعنى اللغوي معتبر في المعنى الاصطلاحي، لأن اللفظ المجازي كأنه تجوز به وانتقل به من معنى أصلي إلى معنى آخر. هذا المعنى الأصلي هو الوضع الأصلي، والمعنى الآخر هو المعنى المجازي. فإذا هذا المعنى اللغوي اعتبر عند الاصطلاح. وأما في الاصطلاح فقال في تعريفه: ما تجوز به عن موضوعه. قال الشارح: ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه، أي عن وضعه الأصلي. وهنالك تعريف مشهور عند الأصوليين كالتعريف الذي ذكرنا في الحقيقة، وهو أن المجاز اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي لعلاقة. فقولنا: اللفظ جنس يشمل كل الألفاظ، ما استعمل منها وما لم يستعمل. ثم قولنا: المستعمل قيد أخرجنا به اللفظ غير المستعمل، وهو اللفظ المهمل كديز، وهو مقلوب زيد. وقولنا: في غير موضوعه الأصلي، أخرجنا بذلك الحقيقة، لأن استعمال اللفظ في الحقيقة هو استعمال له فيما وضع له أصلا، وهذا قد شرحناه في باب الحقيقة. وقولنا: لعلاقة، نشير بذلك إلى أن هنالك شرطا في المجاز، وهو وجود علاقة، وهذه العلاقة هي نوع ملائمة ومناسبة ومشابهة بين المعنى الأصلي والمعنى الثاني، بين المعنى الأول والمعنى الثاني. وهذه العلاقة هي التي تيسر انتقال الذهن من الحقيقة إلى المجاز وبالعكس. فمثلا حين نجعل الأسد مجازا عن الرجل الشجاع فهنالك علاقة، وهي علاقة المشابهة بين الأسد الحيوان المفترس وبين الرجل الشجاع في صفة الشجاعة. هنالك صفة الشجاعة اشتبه فيها أو اتحد فيها هذان المسميان، فبسبب هذه العلاقة أو هذه الصفة انتقل الذهن من الحقيقة إلى المجاز وينتقل من المجاز إلى الحقيقة. مفهوم؟ ولذلك يشترطون هذه العلاقة، يشترطون وجودها، وسنذكر بعض أنواع العلاقات التي تعتبر في المجاز. وإلا فإذا لم توجد هذه العلاقة بين المعنيين فإن الوضع بالنسبة للمعنى الثاني يكون أولى، وبذلك يكون اللفظ حقيقة فيهما، لا يكون اللفظ دائرا بين حقيقة ومجاز، وإنما يكون اللفظ حقيقة في اللفظين معا، ويكون بذلك اللفظ من قبيل المشترك لا من قبيل المجاز. هذا التعريف ذكرناه استطرادا، وإلا تعريف المصنف هو ما تجوز به عن موضوعه. قال الشارح: وهذا على القول الأول في تعريف الحقيقة، وهذا على القول الأول في تعريف الحقيقة. والقول الأول في تعريف الحقيقة هو ما ذكرناه من قبل، لأن يعني ذكرنا تعريفين للحقيقة، فقلنا الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. وعلى القول الثاني نحن ذكرنا تعريفا ثانيا للحقيقة، وهو الحقيقة ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، أي جماعة المخاطبة. قال على القول الثاني يكون المجاز ما هو؟ قال هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. إذن كما عرفنا الحقيقة نعرف المجاز. ثم بعد ذلك ذكر أن الحقيقة تنقسم إلى أقسام. قال والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. وهذا الفصل شرحناه في الدرس السابق، فنعيد ذكره الآن بكلام الشارح رحمه الله. قال والحقيقة إما لغوية، وهي التي وضعها واضع اللغة كالأسد للحيوان المفترس. فإذا الحقيقة اللغوية هي اللفظ الذي استعمل في أصل وضعه اللغوي كالأسد، فإن واضع اللغة وواضع اللغة فيه خلاف عند العلماء كما قررنا في الدرس السابق. واضع اللغة وضع لفظة الأسد لمعنى الحيوان المفترس المعروف، فمتى استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى كان ذلك حقيقة لغوية. وأما الحقيقة الشرعية قال فهي التي وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة. ذكرنا من قبل أن الصلاة في أصل وضعها اللغوي تعني الدعاء، ثم إذا استعملنا هذا اللفظ في معنى تلك العبادة المخصوصة المعروفة التي أولها التكبير وتختتم بالتسليم كان ذلك استعمالا لها في غير الوضع الأصلي. إذن من هذه الحيثية هذا يسمى مجازا على التعريف الأول للحقيقة، لأن هذا لفظ استعمل في غير ما وضع له أصلا فهو مجاز. ولكن إذا اعتبرنا التعريف الثاني وهو أن الحقيقة ما استعمل فيما اصطلح عليه من الجماعة المخاطبة، حينئذ نقول هذا حقيقة. لما؟ لأن لفظ الصلاة هنا استعمل في ما اصطلح عليه أهل الشرع وهم المتخاطبون. فأهل الشرع اصطلحوا على أن الصلاة هي تلك العبادة المخصوصة، فهذا لفظ استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة فهو إذن حقيقة ويسمى حقيقة شرعية. وإما عرفية وهي التي وضعها أهل العرف العام أو الخاص، سيأتي. قال أهل العرف العام كالدابة لذات الأربع، وهي في اللغة كل ما يدب على الأرض. إذن أصل الوضع اللغوي للفظة الدابة لكل ما يدب على الأرض، ولكن أهل العرف العام، وقولنا عام أي ليس خاصا بطائفة معينة، العرف أهل العرف العام اصطلحوا على أن يجعلوا لفظ الدابة مخصوصا بذوات الأربع، وحينئذ فهذا استعمال لللفظ في غير وضعه الأصلي فهو على التعريف الأول مجاز، وعلى التعريف الثاني هو حقيقة، لأنه لفظ مستعمل فيما اصطلح عليه بين المتخاطبين وهم هنا أهل العرف العام، فهو حقيقة وهو يسمى حقيقة عرفية. والعرف كما ذكرنا نوعان، عام وخاص. مضى ذكر العرف العام، قال أو أهل العرف الخاص، أي التي وضعها أهل العرف الخاص كالفاعل للاسم المرفوع. لفظة الفاعل هذا اسم فاعل من فعل، ففي أصل الوضع اللغوي تعني كل من يفعل، كل من يقع منه الفعل بمعناه العام. لكن أهل العرف، وهو هنا عرف خاص لأنه خاص بطائفة هي طائفة النحاة، أهل العرف الخاص جعلوا هذه اللفظة التي هي الفاعل لمعنى مخصوص هو ذلك الاسم المرفوع الذي يقع منه الفعل في المعنى الذي يتلو الفعل إلى آخر ما ذكره النحاة في تعريفهم. إذن هذا عرف خاص، وهذا باعتبار التعريف الأول مجاز لأنه لفظ استعمل في غير وضعه الأصلي، وباعتبار التعريف الثاني هو حقيقة لأنه لفظ مستعمل في ما اصطلح عليه بين المتخاطبين وهو من قبيل الحقيقة العرفية، وإن كان هذا عرفا خاصا لا عاما. مفهوم؟ كالفاعل للاسم المرفوع عند النحاة. ثم قال الشارح وهذا التقسيم، أي تقسيم الحقيقة إلى لغوية وشرعية وعرفية، إنما يتمشى على القول الثاني في تعريف الحقيقة دون الأول، فإنه مبني على، أي فإنه الضمير راجع إلى التعريف الأول وهو تعريف الحقيقة بأنه اللفظ المستعمل في أصل وضعه، فإنه أي هذا التعريف مبني على نفي ما عدا الحقيقة اللغوية، هذا شرحناه مرارا في الدرس السابق وفي هذا الدرس. فالألفاظ الشرعية كالصلاة والحج ونحوهما والعرفية كالدابة مجاز عنده. هذا على التعريف الأول. هذه الألفاظ إذن الشرعية والعرفية هي على التعريف الأول مجاز. لما هي مجاز؟ لأنها ألفاظ مستعملة في غير ما وضعت له في اللغة أصلا، في غير موضوعها، ولكن هي على التعريف الثاني حقائق، حقيقة شرعية أو عرفية، لأنها ألفاظ استعملت في ما اصطلح عليه من الجماعة المخاطبة. جيد. قال الآن ينتقل إلى مسألة قريبة. وهي أن يحاول أن يعرف مذهب المصنف من خلال كلامه. هل المصنف يميل أو يرجح التعريف الأول أو يرجح التعريف الثاني؟ تضارب عند الشارح أمران اثنان، أحدهما يجعل الجوينية يرجح المعنى الأول، والآخر الأمر الآخر يجعل الجوينية يرجح التعريف الثاني. ما هما هذان الأمران؟ قال الشارح: وفي إثبات المصنف للحقيقة الشرعية والعرفية دليل على اختيار القول الثاني وهو الراجح، وإن اقتضى تقديمه للقول الأول ترجيحه. جيد، إذن الأمران ما هما؟ هما أنه قدم التعريف الأول، لأنه حين عرف الحقيقة قدم التعريف الأول فقال: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل، فأتى بالتعريف الثاني بصيغة قيل التي تسمى صيغة التمريض، وهي تفيد معنى التضعيف. إذن هذا يجعلنا نقول إن الجويني في ورقاته يرجح التعريف الأول، هذا الشيء الأول. لكن من جهة أخرى، كون الجويني يثبت الحقيقة الشرعية والعرفية لقوله والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، كونه يثبت هذا التقسيم يدل على أنه يميل إلى التعريف الثاني ويرجح التعريف الثاني. إذن هذان أمران تناقضا، إما أن يقال هذا نوع تناقض مثلا من المؤلف، وإما أن يحمل كلامه على أحسن المحامل فيقال مثلا بأن اختياره للقول الثاني هو الراجح كما قال الشارح هنا، فيجعل أحد الدليلين أقوى من الدليل الآخر، بحيث يجعل دلالة التقسيم أقوى من دلالة التصدير والتقديم، وإن كانت في الحقيقة دلالة التصدير مقترنة بصيغة التمريض التي هي قيلة. على كل حال هذا فقط لفهم كلام المصنف، وإلا فلا يترتب على ذلك كبير شيء. بقيت هنا مسألة أخرى سيتطرق لها الشارح رحمه الله، وهي هذا المجاز هل هو خاص بالمفردات أم يكون في المفردات وفي المركبات، يعني في الكلام المركب، هل هو خاص بالكلمة المفردة أم يكون أيضا في الكلام المركب؟ قبل أن نذكر كلام الشارح رحمه الله نذكر الراجح في هذه المسألة، فنقول إن المجاز على قسمين اثنين، أحدهما يذكره على الخصوص أهل الأصول، والثاني يذكره على الخصوص أهل البلاغة. أولهما إذن هو المجاز الذي يكون في الكلمة، الكلمة المفردة، وهذا هو الذي عرفناه بقولنا إن المجاز هو اللفظ المستعمل على غير موضوعه، أو اللفظ المستعمل على غير ما اصطلح عليه من المخاطبة ونحوه. فإذن هذا مجاز في الكلمة، هذه كلمة مفردة لها معنى أصلي ثم نقلت إلى معنى آخر مجازي، هذا المجاز الخاص بالكلمة المفردة. وهنالك مجاز آخر خاص بالإسناد، بالكلام المركب، ويسمى أيضا عند البلاغيين المجاز العقلي. فهذا فيه إسناد شيء لآخر، إذن هذا هو معنى الإسناد، سواء كان بالفعل مع فاعله أو كان بالمبتدأ مع الخبر، فإذا أسند إلى غير ما هو له في الحقيقة فإن ذلك يسمى مجازا. إذا أسند لغير، إذا أسند الشيء لغير ما هو له في الحقيقة يسمى مجازا، ولكن بطبيعة الحال لا بد من علاقة ولا بد من وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي أو الإسناد الأصلي. مثال ذلك قول القائل مثلا: بنى الأمير المدينة، بنى الأمير المدينة. البناء في الأصل هذا الفعل ينبغي أن يسند إلى من يباشر الفعل وهم الفعلة والبناؤون، هؤلاء هم الذين يبنون حقيقة. ففي هذه الجملة أسندنا فعل البناء للأمير، إذن أسندنا الفعل لغير ما هو له في الحقيقة، والعلاقة واضحة وهي أن الأمير هو وإن لم يكن مباشرا للبناء فهو الذي أمر بالبناء وتابع فصوله إلى آخره، وربما هو الذي أنفق إلى غير ذلك. هذه العلاقة، وهنالك قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي وهي معروفة، يعني قرينة معروفة في العادات المضطردة أن الأمراء أو الملوك لا يباشرون مثل هذه الأعمال المهنية، فهذا يسمى مجازا عقليا وهو مجاز بالإسناد، يعني يكون في الكلام كله ليس فيه كلمة استعملت في غير معناها الأصلي وإنما فيه إسناد فعل أو ما في معنى الفعل إلى غير ما هو له في الحقيقة. نعم شيء. بعد ذلك وبعد أن قسمنا المجاز إلى هذين النوعين، لكن المجاز بالمعنى الثاني هذا يذكره علماء البلاغة، كنا قد ذكرناه وشرحنا أنواعه في شرح متن الجوهر المكنون في البلاغة. أما الأصوليون فالغالب عليهم أنهم إنما يذكرون مجاز الكلمة. الآن الشارح يقول: وجعل المصنف الحقيقة والمجاز من أقسام الكلام، مع أنهما من أقسام المفرد، إشارة إلى أن المفرد لا يظهر اتصافه بالحقيقة والمجاز إلا بعد الاستعمال لا قبله، والله أعلم. الشارح يضع إشكالا ثم يقترح له حلا. الإشكال ما هو؟ الإشكال أن المصنف قال: وينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، والكلام هو الكلام المركب. يقول: إذن الكلام عند المصنف ينقسم إلى حقيقة ومجاز. يقول الشارح: لكن نحن نعرف أن المجاز والحقيقة هذه من أقسام الكلمة المفردة لا الكلام المركب. هل استشكال الشارح صواب أم لا؟ نقول: هو صواب على اعتبار إهمال مجاز الإسناد، وعلى اعتبار أن المجاز المراد هنا إنما هو مجاز الأصوليين، وهو مجاز خاص بالكلمة المفردة، وحينئذ فعلا هنالك إشكال، لأن هذا المجاز خاص بالكلمة والمصنف يقول ينقسم الكلام، لكن إذا وسعنا دائرة هذه القضية ودائرة المجاز بحيث جعلناه يشمل المجاز عند البلاغيين أيضا وهو مجاز الإسناد، حينئذ لا إشكال، لأن المجاز حينئذ يشمل المفردة ويشمل المركب. لكن نمشي على كلام الشارح، عنده إشكال. ما الذي يقترحه حلا لهذا الإشكال؟ يقول: إشارة إلى أن المفرد لا يظهر اتصافه بالحقيقة والمجاز إلا بعد الاستعمال لا قبله. بعبارة أخرى يقول: فعلا نحن متفقون على أن المجاز مثلا وكذلك الحقيقة، أن المجاز لا يكون إلا في الكلمة المفردة لأنه كلمة تنتقل من معنى أصلي إلى معنى ثان مجازي. جيد، نحن نتفق على هذا، ولكن لا نعرف هل هذه اللفظة مستعملة في المعنى الحقيقي أو المجازي إلا بعد الاستعمال، والاستعمال لا بد فيه من التركيب. يعني إذا قلت لك مثلا الآن الأسد، هل هذا حقيقة أم مجاز؟ تقول لي لا أدري. لكن إذا قلت لك رأيت الأسد في الغابة يفترس غزالا، تقول هذا استعمال حقيقي. وإذا قلت لك رأيت أسدا على فرس يرمي عن قوس، تقول لي هذا استعمال مجازي. إذن ما عرفنا اتصاف الكلمة بوصف الحقيقة أو المجاز حتى استعملناها في كلام مركب. فإذن نقول نعم، إن المجاز خاص بالكلمة المفردة، ولكن لا يكون ذلك ولا يعرف ذلك إلا بعد الاستعمال في الكلام المركب. فمن هذه الحيثية صح لنا أن نقول الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. هذا تقرير كلام الشارح رحمه الله تبارك وتعالى. بعد ذلك يقول الجويني: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان. إيه لا قبله، نعم بعد الاستعمال لا قبله، واضح هذا. أي قبل الاستعمال لا نعرف، قبل الاستعمال في كلام مركب لا نعرف هل اللفظة حقيقة أم مجاز، لكن بعد الاستعمال نقول هي حقيقة أو هي مجاز. جيد. قال: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. سيذكر هنا صاحب الورقات رحمه الله، سيذكر بعض أنواع العلاقة في المجاز، وإنما سيذكر بعضها وإلا فهي كثيرة. وقد ذكرنا من قبل أن الأصوليين يشترطون وجود هذه العلاقة. أنواع العلاقات كثيرة جدا، من بينها السببية. معنى السببية أن يطلق السبب على المسبب، كقولهم مثلا: سال الوادي، سال الوادي. وإنما يريدون بذلك سال الماء في الوادي، ولكن لما كان الوادي سببا قابلا لسيلان الماء فيه جعلوا لفظ الوادي موضع لفظ الماء، لأن الماء صار كالمسبب للوادي، وهذا من حيث القابلية. وهناك أسباب كثيرة، مثلا هذا نوع من الأسباب، يعني يسمى السبب القابلي لأنه راجع إلى كما قلنا الوادي سبب قابل لسيلان الماء. لكن هنالك أنواع أخرى من إطلاق السبب على المسبب، كمثلا كقول القائل مثلا: نزل السحاب، ويقصد بذلك المطر، مفهوم؟ وغير ذلك. فإذا هنالك علاقة السببية، وهناك عكسها وهو علاقة المسببية، وهي إطلاق المسبب على السبب. وهنالك علاقة مشهورة وكثيرة وهي المشابهة، بأن يسمى الشيء باسم مشابهه، كتسمية الرجل الشجاع بالأسد بعلاقة المشابهة، بعلاقة المشابهة. وكل مجاز كانت علاقته المشابهة فإنه يسمى استعارة. إذا تذكر هذه القاعدة أو هذا الاصطلاح، الاستعارة هي كل مجاز علاقته المشابهة. جيد، وسيأتي هذا لأنه سيذكر المصنف أو استعارة، إذن سيذكر الاستعارة. هنالك مثلا علاقات أخرى كالمجاورة والمضادة والحذف والنقصان والكلية وضدها الجزئية وغير ذلك. هذا يعني علاقات كثيرة، وفي الغالب ذكرناها، يعني في الغالب يذكرها البلاغيون، وأيضا قد يشير لها الأصوليون، وذكرناها في دروس البلاغ، ذكرنا هذه الأنواع من العلاقات. فإذا المصنف رحمه الله سيكتفي ببعض ذلك ولن يذكر جميع هذه الأنواع، فيقول: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، ثم يبدأ بالمثال الأول. قال: فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. جيد، ليس كمثله شيء، هذه الآية عند الذين يثبتون المجاز في اللغة وفي القرآن يقولون إن الكاف هنا زائدة. لما هي زائدة؟ القرينة في ذلك قالوا: لأنها لو لم تكن زائدة نعرف أن الكاف مرادفة في المعنى لمثل، فلو لم تكن زائدة لكان المعنى ليس مثل مثله شيء، لأن الكاف مرادفة لمثل، ليس مثل مثله شيء. فهذا فيه إثبات لمثل لله عز وجل، وإنما فيه نفي لمثل المثل. فهمت المسألة؟ ليس مثل مثله شيء، إذن يثبت وجود مثل الشيء، مثل لله عز وجل، يثبت وجود مثل لله عز وجل، وينفي وجود مثل لهذا المثل. ومن المعلوم أن هذا باطل وليس مرادا، لأن المقصود إنما هو نفي المثل لله عز وجل، وليس المراد إثبات المثل لله سبحانه وتعالى. هذا هو وجه قولهم إن هذا من قبيل مجاز الزيادة. هذا على بطبيعة الحال على قول مثبتة المجاز. نعم، يشرح هذا الشارح رحمه الله، يقول: فالكاف زائدة لئلا يؤدي إلى إثبات مثل له تعالى، لأنها إن لم تكن زائدة فهي بمعنى مثل، فيقضي ظاهر اللفظ نفي مثل مثل الباري، وفي ذلك إثبات مثل له، وهو محال عقلا وضد المقصود من الآية، فإن المقصود منها أي من الآية نفي المثل. مفهوم هذا الكلام؟ يريد أن يقول إننا لو قلنا إن الكاف غير زائدة، فهذا يؤدي بنا إلى أن يكون ظاهر اللفظ معناه ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثل الباري سبحانه وتعالى شيء، وهذا فيه إثبات لمثل للباري عز وجل، وهذا كما يقول الشارح محال عقلا ومخالف للمقصود من الآية. من المحال عقلا أن يكون لله عز وجل مثل أو شبيه أو نظير، تعالى وعز عن ذلك سبحانه وتعالى، وأيضا هذا مخالف للمقصود من الآية، لأن الآية إنما سيقت لعكس هذا المعنى، سيقت لنفي مثل لله سبحانه وتعالى. قال: فالكاف مزيدة للتأكيد. فإذا على هذا التقرير الكاف هنا مزيدة، وجيء بها في القرآن لتوكيد نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون من قبيل المجاز، من قبيل المجاز. لأنه جيء بلفظ كمثل وأريد به لفظ مثل، فجيء بلفظ زائد وأريد به معنى هو معنى اللفظ الناقص، لأنه جيء بلفظ ليس كمثله شيء والمراد ليس مثله شيء. مفهوم؟ هذا التقرير الأول. هنالك تقرير ثان وهو الذي سيذكره الشارح بقوله وقالت جماعة ليست الكاف زائدة، وهذا أيضا يذكره، هذا الذي سيذكره الشارح هنا ذكره بعض المفسرين ومال إليه جماعة من الذين ينكرون المجاز، ينكرون المجاز في القرآن، يقولون لا مجاز في الآية أصلا، والكاف ليست زائدة. ثم يقول والمراد بالمثل الذات كما في قولهم مثلك لا يفعل كذا لقصد المبالغة في نفي ذلك الفعل عنه، لأنه إذا انتفى عمن يماثله ويناسبه كان نفيه عنه أولى. كيف ذلك؟ الذين يذهبون إلى أن الكاف هنا غير زائدة يقولون إن العرب من أساليبها أن تقيم المثل مقام النفس، فيطلقون المثل ولا يريدون به حقيقة وإنما يريدون به الذات، كقول القائل مثلا مثلك لا يفعل كذا، هذا مرادف عند العرب لقولك أنت لا تفعل كذا، مثلك لا يفعل كذا مرادف لي أنت لا تفعل كذا. مفهوم؟ جيد. فحينئذ يكون معنى الآية ليس مثل ذاته أي ذات الله شيء، ليس مثل ذاته شيء، وهذا يترتب عليه أن نفي، يترتب عليه أن الآية تنفي مماثلة ذات الله عز وجل لأي ذات أخرى، ويستلزم ذلك أن صفاته سبحانه وتعالى أيضا لا تماثل صفات غيره. فإذن هذا يقولون إنه أسلوب عربي ليس من المجاز ولا دخل له بالمجاز. إذن نعيد كلام الشارح لنفهمه بعد أن قررناه. يقول وقال جماعة ليست الكاف زائدة والمراد بالمثل الذات كما في قولهم مثلك لا يفعل كذا أي أنت لا تفعل كذا لقصد المبالغة، يريد أن يشرح لك العرب من أين أتوا بهذا التعبير، يقول لقصد المبالغة في نفي ذلك الفعل عنه مثلك لا يفعل كذا، هذا لما؟ قال لأنه إذا انتفى عمن يماثله ويناسبه كان نفيه عنه أولى. لما آتي إليك فأقول لك مثلك لا يكذب، ظاهر اللفظ ما هو؟ ظاهر اللفظ أن الذين يشبهونك ويناسبونك لا يكذبون، فحين أنفي عنهم الكذب وهم نظراؤك ومماثلوك فأنا أنفي عنك الكذب من باب أولى. لذلك يذكرون لفظ مثل ويريدون لفظ ذات. إذن هذا التوجيه الثاني أو التقرير الثاني. الأول قلنا الكاف زائدة، هذا المشهور عند الأصوليين، ولأجل ذلك يريدون هذا المثال في هذا الباب، أي باب المجاز بالزيادة. نعم. والتقرير الثاني الكاف ليست زائدة. مفهوم؟ جيد. سيذكر الشارح هنا قولا آخر نقله عن الشيخ سعد الدين، يقصد به سعد الدين التفتازاني، وهو أصولي معروف ومتكلم معروف، له كتب في أصول الفقه وعلم الكلام وغير ذلك، وهو من أشهر المتأخرين من المتكلمين والأصوليين، وله أيضا في علم البلاغة وغير ذلك من العلوم العقلية. جيد. يقول: وقال الشيخ سعد الدين، قبل أن نبدأ هذا أقول هنا سيدخل في بعض المسائل قد يكون تصورها صعبا بعض الشيء، لكنها هامشية، بمعنى من فهمها فبها ونعم، من لم يفهمها فلا حرج إن شاء الله، يعني ليست من صميم العلم، لكن الأصوليين مبتلون بمثل هذه التقريرات، وهذا من تأثير دخول المنطق والكلام على أغلب علوم الشريعة. قال الشيخ سعد الدين: القول بأن الكاف زائدة أخذ بالظاهر، هذا واضح، لأن ظاهر اللفظ يقتضي زيادة الكاف. قال: والأحسن ألا تكون زائدة، ويكون نفيا للمثل بطريق الكناية التي هي أبلغ. يقول إن هذا اللفظ ليس كمثله شيء يدل على نفي المثل عن الله عز وجل بطريق الكناية، وطريق الكناية أبلغ من غيره. ثم يشرح ذلك فيقول: لأن الله سبحانه موجود قطعا، فنفي مثل المثل مستلزم لنفي المثل ضرورة أنه لو وجد له مثل لكان هو تعالى مثلا لمثله، فلا يصح نفي مثل المثل، فهو من باب نفي الشيء بنفي لازمه. المسألة كيف نتصورها؟ يقول هذا القائل: إن نفي مثل المثل يستلزم نفي المثل، لما؟ لأن وجود المثل يستلزم وجود مثل المثل. قبل هذا أنتم تعرفون أنه في المنطق، في المنطق السوري وغيره، إذا كانت عندنا قضية ألف تستلزم القضية باء، فإن عكس القضية باء يستلزم عكس القضية ألف. جيد. إذا كان الذي عندنا الآن هو قضية تستلزم أخرى، ونريد أن نستنبط من ذلك أن قضية أن عكس الثانية يستلزم عكس الأولى، الذي عندنا ما هو؟ عندنا وجود المثل يستلزم وجود مثل المثل. لو فرضنا أن لله عز وجل سبحانه وتعالى، لو فرضنا أن له مثلا، إذا نفترض هذه القضية وجود المثل، ذلك يستلزم وجود مثل المثل الذي هو الله عز وجل سبحانه وتعالى، لأنه عندنا تقرر لدينا الآن وجود المثل، فمثل المثل موجود وهو نفس الله سبحانه وتعالى. إذن عندنا وجود المثل يستلزم وجود مثل المثل. إذا عكسنا نقول نفي مثل المثل يستلزم نفي المثل، وهذا الذي نريد الوصول إليه. إن قضية ألف هي وجود المثل، قضية باء هي وجود مثل المثل، القضية ألف تستلزم القضية باء، نعكس عكس القضية باء هو نفي مثل المثل، يستلزم عكس القضية ألف هو نفي المثل. إذن وصلنا إلى نتيجة، ما هي؟ وهي أن نفي مثل المثل وهو ظاهر لفظ الآية يستلزم نفي المثل، هذا الذي نريده. يمثل لك بمثال قريب من هذا المذكور هنا، قال: كما يقال ليس لأخي زيد أخ، فأخ زيد ملزوم والأخ لازمه، لأنه لا بد لأخي زيد من أخ هو زيد، فنفيت اللازم وهو أخو أخي زيد، والمراد نفي ملزومه وهو أخو زيد، أي ليس لزيد أخ، إذ لو كان له أخ لكان لذلك الأخ أخ وهو زيد. طيب، نقرر المسألة بالطريقة التي ذكرنا. في أخي أخي زيد إلى آخره. ما نريد، ما عندنا أولا، عندنا زيد هذا موجود واضح، عندنا وجود أخي زيد يستلزم وجود أخي أخي زيد. إذا فرضنا أن لزيد أخا فإن لأخي زيد أخا وهو زيد نفسه، إذن وجود أخي زيد يستلزم وجود أخي أخي زيد. نعكس القضية، نفي أخي أخي زيد يستلزم نفي أخي زيد، هذا هو الذي يريد هنا الشارح أن يذكره. فهذه طريقة نقلها عن التفتازاني في تقرير أن الآية القرآنية المذكورة تفيد نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى دون أن تكون الكاف زائدة، وبالتالي لا يكون في هذه الآية أدنى دليل على مجاز الزيادة. ثم النوع الثاني المجاز بالنقصان أي بالحذف، ويسمى أيضا الإضمار، ومثاله المشهور عند الأصوليين واسأل القرية، قالوا المراد واسأل أهل القرية، قالوا لأن القرية عبارة عن الأبنية المجتمعة، وهذه الأبنية المجتمعة جمادات لا يتوجه السؤال إليها، فبما أنها لا يمكن أن يتوجه السؤال إليها نضطر إلى تقدير محذوف مضمر وهو أهل، واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، لأن سؤال نفس القرية محال. هذا على القول بإثبات المجاز. نفات المجاز بطبيعة الحال لا يجعلون في ذلك دليلا، وإنما يقولون لا دليل في الآية، لأن عندهم القرية هي مجتمع الناس، مفهوم؟ ليست ينازعون في كون القرية في اللغة خاصة بالأبنية، إنما يقولون القرية في اللغة هي الأبنية والناس الذين فيها، الناس المجتمعون في مكان واحد. جيد، هذه طريقة لنفات المجاز. إذن هذا يسمى مجاز النقصان. قال الشارح والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية، ويسمى هذا النوع مجاز إضمار لأن فيه شيئا مضمرا محذوفا نضمره، وشرطه أن يكون في المظهر دليل على المحذوف كالقرينة العقلية هنا الدالة على أن الأبنية لا تسأل لكونها جمادا. ما شرط هذا المجاز بالنقصان؟ يقول الشارح إن شرطه أن يكون في ذلك اللفظ الظاهر دليل على ذلك الشيء المحذوف، بعبارة أخرى نحتاج إلى قرينة، وأصلا هذا ليس خاصا بمجاز النقصان، هذا في كل أنواع المجاز، في كل أنواع المجاز فإننا نقول إن الأصل أن يراد المعنى الحقيقي، بمعنى أن المجاز خلاف الأصل، مفهوم؟ المجاز خلاف الأصل، فلذلك نقول لا بد من قرينة تدل على أن المجاز مراد. المجاز خلاف الأصل، فإذا وجدنا لفظا فإننا نحمله على الحقيقة، إلا أن توجد قرينة دالة على منع إرادة هذا المعنى الحقيقي، فإنه حينئذ نلجأ إلى المعنى المجازي. إذن هذا ليس خاصا، هذا الشرط الذي ذكره الشارح ليس خاصا بمجاز النقصة. يقول لابد أن يكون في المظهر دليل على المحذوف في المثال المذكور هنا وهو واسأل القرية. الدليل ما هو؟ هو القرينة العقلية الدالة على أن الأبنية لا تسأل لكونها جمادا. إذن هذه القرينة هي التي جعلتنا نقول إن المعنى الأصلي غير مراد، ولا بد من تقدير محذوف، ويكون هذا من قبيل مجاز النقصة. بعد هذا هنالك إشكال، ما هو؟ وهو هل هذا المجاز بالزيادة والنقصان هل يصدق عليه تعريف المجاز الذي هو استعمال اللفظ في غير موضوعه الأصلي أو في غير مصطلح عليه؟ هل هذا الزيادة والنقصان في مثل ليس كمثله شيء واسأل القرية هل هذا يصدق عليه التعريف؟ هنا إشكال. وسيذكر الشارح جوابه. يقول فإن قيل حد المجاز أي تعريف المجاز لا يصدق على المجاز بالزيادة والنقصان لأنه لم يستعمل اللفظ في غير موضوعه، هذا السؤال يطرحه الشارح ويجيب عليه، فيقول فالجواب أنه منه بمعنى أن هذا اللي سميناه مجاز الزيادة والنقصان هو من المجاز، أنه منه حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، وسؤال القرية في سؤال أهلها، فقد تجوز في اللفظ وتعدي به عن معناه إلى معنى آخر. إذن هذا الذي استشكلتم غير صحيح، وبيان ذلك أن نأتي إلى هذين المثالين في مجاز الزيادة والنقصة. في قوله تعالى ليس كمثله شيء استعملنا نفي مثل المثل وأردنا معنى نفي المثل، فإذن هذا يصدق عليه أنه مجاز، يصدق عليه تعريف المجاز لأنه لفظ تجوز به عن موضوعه، لفظ استعمل في غير موضوعه الأصلي. جئنا بلفظ كمثله وهذا اللفظ هو لنفي مثل المثل، ليس كمثله هذا لنفي مثل المثل، ولكن لم نستعمله في هذا المعنى الأصلي وإنما استعملناه في معنى آخر وهو نفي المثل، فإذن هذا مجاز. وكذلك في النقصان واسأل القرية، فإذا استعملنا لفظ سؤال القرية وأردنا بذلك سؤال أهل القرية، فنحن إذن استعملنا اللفظ في غير معناه الأصلي. وعلى هذا التقرير فإن هذين النوعين وهما الزيادة والنقصان داخلان في تعريف المجاز الذي ذكرنا من قبل. هذا الجواب هو المشهور عند الأصوليين. هنالك جواب ذكره بعض أهل البلاغة، وكما لا يخفى عليكم مباحث الحقيقة والمجاز يتنازعها أهل البلاغة والأصول، وأكثر مباحث دلالات الألفاظ يتنازعها أهل اللغة والأصول بصفة عامة. هذا الجواب الذي يذكره بعض البلاغيين يقول وقال صاحب التلخيص صاحب التلخيص يقصد بذلك كتابة تلخيص المفتاح، هذا في علم البلاغة. المفتاح هذا كتاب مفتاح العلوم مشهور للسكاكي، وتلخيص المفتاح هذا لخص المباحث البلاغة من كتاب مفتاح العلوم، وصار هذا التلخيص هو الأصل في علوم البلاغة عند المتأخرين، فلا يحصى عدد من شرحه أو نظمه أو حش عليه من المتأخرين، فله شروح كثيرة، وهو الذي اعتمده السيوطي رحمه الله في عقود الجمان، فإنه يعتمد على التلخيص وزاد عليه وزاد بعض المباحث من عنده في ألفيته البلاغية المعروفة بعقود الجمان. إذن قال صاحب التلخيص: إنه مجاز من حيث إن الكلمة نقلت عن إعرابها الأصلي إلى نوع آخر من الإعراب. إذن جواب البلاغيين صاحب التلخيص ومن معه: إن هذا مجاز من حيث إن الكلمة تنقل من إعراب إلى آخر، من إعراب أصلي إلى إعراب آخر. لا شك أن هذا في الحقيقة ليس داخلا في حد المجاز الذي ذكرنا، لأن حد المجاز الذي ذكرنا يتكلم عن المعاني لا عن الإعراب، لكن هذا جواب أهل البلاغة فيجعلونه مجازا من هذا القبيل فقط. قال: فالحكم الأصلي لمثله في قوله تعالى ليس كمثله النصب، لأنه خبر ليس وقد تغير إلى الجر بسبب زيادة الكاف. كيف ذلك؟ أصل الكلام أن يقول ليس مثله شيء، فإذا هذا اللفظ كان في الأصل منصوبا لأنه خبر ليس، ليس شيء مثله، شيء هو اسم ليس وخبر ليس مثله، إذن في الأصل كان منصوبا، فلما دخلت عليه الكاف تغير إعرابه فصار مجرورا، فصار ليس كمثله. وكذلك بالنسبة لي واسأل القرية، قال: والحكم الأصلي للقرية الجر وقد تغير إلى النصب بسبب حذف المضاف، لأن أصل الكلام واسأل أهل القرية، فكانت لفظة القرية مجرورة وإعرابها أنها مضاف إليه، أهل مضاف القرية مضاف إليه، فلما حذف لفظ أهل ودخل ما سموه مجازا بالنقصان حينئذ تغير إعراب القرية من الجر إلى النصب فصار واسأل القرية. هذا معنى قوله والحكم الأصلي للقرية الجر وقد تغير إلى النصب بسبب حذف المضاف. ثم قال: والمجاز بالنقل إلى آخر ما ذكره، نشرحه إن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.